وحق من اقتدي به في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق خشية أن تكون من الصدقة مع بعد كونها منها. مع بعد كونها منها هو الذي جعله ماذا؟ جعل أول الدليل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن هذا من قبيل المشتبه كالميتة، هل هي حلال أو هل هي مذكاة أو ميتة؟ شات مثلا اشتبت عليه، حينئذ يتورع عنه. ولذلك مثل اللحوم الآن الموجودة أو المستوردة هذه أو الدجاج نحوه، هذا نقول الورع إن لم نفتي بتحريمه، الورع أن يتورع عنه طالب العلم، لأنه لا يدرى هل هو حلال أو حرام، فباق كذلك. ثم لا يصدقون بكونهم يعتمدون أنه حلال، لا يصدقون. لماذا؟ لسببين: أولا خبر الكافر لا يقبل، ليس بعدل، وثانيا ثم حتى المسلمون الذين ينقلون عنهم الأصل فيهم عدم العدالة، ثانيا القتل أو الذبح هذا أهم، الذبح عندهم محارب أو لا، الذبح محارب، فإذا كان الذبح محاربا الذبح الإسلامي إذا كان محاربا وإنما الذي يستجاز عندهم هو الصعق ونحو ذلك، فكيف حينئذ يؤتمنون على أنهم قد ذبحوا للمسلمين وهم يفعلون شيئا آخر؟ هذا باطل، لا يتصور، لا يتصور. ولذلك يوجد حتى بعض من ساكن بلاد الغرب الآن في هذا الزمان، وكثيرا ما أسأل عن الأضاحي ماذا يصنعون، ممنوع في فرنسا، ممنوع إذا وجدوا شخصا يذبح، هذا عندهم قانون يسجن. فماذا يصنع بعض الإخوة؟ إما أن يوكل في بلاد المسلمين من يذبح له ويرسل له المال، أو يدخله أكرمكم الله للحمام فيذبحه، إما هذا وإما ذاك، ما عدا ذلك ليس له طريقة. هؤلاء يؤتمنون الآن ويأتي دجاج ونقول هذا مذبوح الطريقة الإسلامية؟ لا يؤتمن، هذا سذاجة من إنسان عاقل عنده عقل يصدقهم في مثل هذا، هم يمنعون أصلا الذبح. فإذا كان كذلك، ولذلك إذا ذبح هذا عنده ماذا؟ لجان حقوق الحيوان وإلى آخره تقوم قائمته، وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم لا يصدقون. فكل ما يأتي من هناك الأصل فيه التحريم، لكن لو لم يظهر له التحريم فالورع هنا متعين، ورع هنا متعين، فالأصل ما يكون في المحلات هذه الآن المطاعم غير الأصل المنع، أصل المنع، نحن نميل إلى التحريم لكن من أجل الناس نقول الأصل المنع، والأصل أنه يحرم. لماذا؟ لأن القاعدة عند الأصوليين إذا اشتبهت مذكاتهم بميتة ما الأصل؟ حرمتا، هكذا قال الأصل، حرمتا يعني شتان، هذه مذكاة يعني ذبحت، يعلم أنها ذبحت، وأخرى ماتت ولكن قطعت رقبتها، حينئذ اشتبهت هذه وهذه وتلك، ماذا يصنع؟ يكف عن الجميع. وهذه قاعدة مطلدة موجودة الآن، إذن هذا مشتبه علينا أنه مما صعق أو مما ذبح، وكونه بدون رقبة هذا لا يدل، أو لا، إذن لا يدل على ذلك، إذن ينظر فيه بهذا الاعتبار.